عمل احفر احفر احفر تراب اسيلم راح لصاحب اشوف السوق فين بحر فيش حد بينسى براحته فيش حد اصلا بينسى مش حد اصلا بينسى ما تفتحش قلبك قوي لازم تبخر الحب ابن بسخ العين بتشوف النور والقلب بيشوف بدور واللي مش تعيس مجنون ومش كل شيء مفهوم لا نشطن ولا انتي ملاك لا انتي روز ولا نجاك في الاخر كله بيتسام عند المطب قاعد فوق الحفرة وبستار قصوا لزق صور مقصار نعلن الاكتئاب على المنصة اوقات فراغ ومطب تقريبا تحس ان اليأس صاحبك وقريبك تروح له بدل ما تستنى انه يجيلك ساعات بركز ساعات بقضيها شخبطة زادت ومالت الصفحة عمر ما كل حاجة كانت واضحة حقيقة اني فعليا انا مش شافه حقيقة اني نفسي انام عمري ما اصحى مش سامع غير دف الزفة هي دي اخر اللفة خلاص خدني بقى وريحني من الدنيا مش نافعة باينة جدا من اولها انها اخر لقطة في الفيلم معتقدش فضل فيا اي حاجة تانية غير غل كسر الحلم عايز اتحل من بعد ما أنت عايز أتحل عمال احفر احفر احفر تراب اسيلم راح لصاحبي مفيش حد بينسى براحته ما تفتحش قلبك قوي لازم تبخل والحب ابن وسخ ما طب قاعد فوق الحفرة وبستار قص ولزق وصور مقصار نعلن الاكتئاب على المنصة اوقات فراغ ومطب قاعد فوق الحفرة وبستار قص ولزق وصور مقصة نعلن الاكتئاب على المنصة اوقات فراغ ومطب